السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك جميعا. الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه خاطرة حول الولاية في عقد النكاح. الولاية في عقد النكاح، الأصل أن يتولى ولي المرأة المسلمة أو وكيله عقد زواجها عن رضا وتشاور معها، وإذنه في العقد ضرورة دينية واجتماعية. الأصل أن يتولى ولي المرأة المسلمة أو وكيله عقد زواجها عن رضا وتشاور معها، فإن كان أحق منها بالعقد فهي أحق منه بالإذن والرضا. الأيم أحق بنفسها من وليها، أحق بنفسها في الإذن والرضا، والولي أحق منها بالعقد، وكل منهما له مجاله. إن هذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم. المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية، جماهير أهل العلم يشترطون الولي لصحة عقد النكاح. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ومن أدلتهم على ذلك قول الله جل جلاله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الشافعي رحمه الله يقول: إن هذه الآية أبين ما في القرآن أن الولي مع المرأة في نفسها حق، وأن على الولي ألا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف. ليس له أن يحول بينها وبين الزواج من الكفر إذا تقدم له، وليس لها أن تستأثر بالعقد دونه، فهي حق بنفسها في الإذن والرضا، وهو حق بها في باب إبرام العقد. ويدل على ذلك ما ورد في سبب نزول هذه الآية، أن معقل ابن يسار زوج أختا له من رجل فطلقها، فلما انقضت عدتها جاء يخطبها. تعلمون أن الزوج أحق برد زوجته ما دامت الزوجة في العدة، إذا خرجت من العدة فلا بد من عقد جديد ومهر جديد. زوج أخت معقل طلقها ولم يراجعها في العدة، إنما تركها حتى انقضت عدتها، ثم جاء يخطبها من جديد، فقال له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به الزوج، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. نعم. فقال: الآن أفعل يا رسول الله. فزوجها إياه، ولا ينبغي أن يجعل من يمينه الذي أقسمه مانعا يمنع من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. الله جل جلاله يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم مانعا أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ومن حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فليكفر عن يمينه الذي هو خير. فلو وقع نكاح بغير ولي، تعلمون أن أبا حنيفة رحمه الله ومن تبعه على ذلك يرى أن المرأة إذا أنكحت نفسها من الكفء بمهر المثل فنجاحها صحيح، وله على هذا أدلة قابلة للمناقشة وقابلة للمراجعة. لكن مذهب الحناف يتبعه ملايين على مستوى الأمة. فماذا لو أنكحت المرأة نفسها تقليدا لمذهب أبي حنيفة رحمه الله؟ إذا كان النكاح قد مضى، فالأنكحة المختلف في صحتها بين الفقهاء لا تفسخ، ولكن يستحب تجديدها احتياطا. الأنكحة مختلف فيها في صحتها بين الفقهاء لا تفسخ. عندنا شعوب بأكملها حكوماتها وقوانينها الرسمية تطبق مذهب أبي حنيفة في الفقه. المجتمع المصري المذهب يعني الرسمي السائد المذهب الحنفي، وأن في باكستان جنوب شرق آسيا عموما المذهب الحنفي. هؤلاء ملايين، مئات يعني مئات الملايين من المسلمين. فلو جرى النكاح في بلدة من هذه البلاد بناء على مذهب أبي حنيفة وكان هذا هو القانون الرسمي السائد في البلد، الأنكحة المختلف في صحتها بين الفقهاء لا تفسخ، ولكن يستحب تجديدها احتياطا، كما لو أبرم العقد بدون ولي على كفء بمهر المثل وكانت المرأة بالغة عاقلة. إذا تأكد هذا بأن تبنى القضاء الشرعي هذا المذهب وصار هذا هو المذهب المعمود به، فلا يفسخ مثل هذا العقد، يقضى بصحته ويستحب تجديده على سبيل الاحتياط. طيب، استكمالا لهذه النقطة بقيت مسألتان: هل هذا امتهان لكرامة المرأة أن يحال بينها وبين أن تبرم العقد نفسها؟ إنما هو حشد لأوليائها معها، ستخرج تواجه الحياة، ستخرج تواجه معترك الحياة الزوج وتقلباته النفسية. إذا نشبت خصومة في المستقبل وكانت المرأة قد اعتضدت بأوليائها في عقد نكاحها، فإن لها من ترجع إليه ومن تستصرخه ومن تستغيثه ومن تنصريه ليقف بجوارها ليدعمها أو ليرشدها ليعيدها إلى رشدها وإلى صوابها. فلا تقف في معترك الحياة وحيدة، إنما تقف وخلفها من أوليائها ومن عصبتها من يشدون أزرها ومن يدعمون موقفها ومن يجبرون ضعفها وكسرها. هذه قضية الولاية ودورها بالنسبة للمرأة. طب من هم الأولياء؟ مسألة مهمة. الأولياء هم العصبات. أحيانا واحدة يموت أبوها، يموت أبوها فيربيها أخوالها وتطلع متعلقة به. جيد أن الرحمة قد وصلت وأن الأخوال قاموا مقام الوالد وأحسنوا إلى بنت أختهم، لكن إذا جاءت لحظة الزواج الزواج مرده إلى العصبات وليس إلى ذوي الأرحام. الآباء فالأبناء فالإخوة فالأعمام، ترتيب العصبات، أبوة بنوة أخوة عمومة. أب مولود هو أو الجد، الأولاد لو واحدة في وعندها ابن كبير بالغ يزوجها. الإخوة زي أخ، الأعمام إذا لها عم. فلا مدخل لذوي الأرحام في باب الولاية في عقد النكاح، لكن قد يكون نوع من أنواع الوفاء وحسن العهد، وإن حسن العهد من الإيمان. إذا كان الأخ غائب أو العم غائب واللي تولى المهمة التربية والتنشئة طوال الطريق الخال، يبقى يمكن إن هو يوكل في إجراء عقد النكاح إكراما له وعرفانا بحقه وإحسانا لعهده، لأن يجوز أن يبرم العقد إما من الوكيل إما من الولي أو من وكيله. طيب، المرأة غير المسلمة أو حديثة العهد بالإسلام، يأتينا واحد معه بنت إما مسلمة جديدة أو لا تزال على كتابيتها، يقول أنا عايز أتزوج هذه السيدة. إن كانت المرأة مكرية إن وليتها لا تزال عند أهلها، إذا كانوا مستعدين للقيام بهذا الدور، لأن فيش اختلاف دين يمنع من الولاية، اختلاف الدين يمنع من الولاية. فإذا كان الكتابية على دين قومها فليس هناك اختلاف في الدين بينها وبين قومها يمنع من ولايتهم عليها، فتخطب من أوليائها ويبرم العقد لها وليها كما يبرم العقد على المسلمة أولياؤها كذلك. أما إذا كانت قد أسلمت فإن ولايتها تنتقل إلى جماعة المسلمين، إلى القضاء الشرعي إن وجد من يقوم مقامه كأئمة المساجد في هذا البلد، ولها أن تختار يعني رجلا من المسلمين يتولى عقد نكاحها. أيضا الكتابية، إذا أوليها قالوا إحنا ما لنا صلة لا ولاية ولا مش ولاية، كان كله لا نعرفه ولا نعتقد فيه ولا لنا صلة به، خلاص it's okay. يعني يتولى أمرها أحد من المسلمين تختاره، أو يتولى أمرها إمام المسجد ومن اختارته جاريته للنظر في قضايا الأنكحة والفرق ونحوه. فهذا ما تيسر جمعه في هذه المسألة، وأسأل الله. أفرج ولد شيخ.